إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في صدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي صدر الإمام مسلم رحمه الله الباب به. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وكنا نتحدث عن الظن، وأن سوء الظن بالله عز وجل هو مرض منتشر، وهو مرض خطير جدا، وهو أخفى ما يكون، لأن الاسم كبير. لما أقول لك وأنت بتسيء الظن في الله عز وجل، قطعا هتقول لا أو تخض، لكن الحقيقة هو واقع أن في سوء ظن في الله عز وجل. جزاك الله خير. وذلك إنما يظهر من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن سوء الظن بالله عز وجل في مقام التوحيد، في سوء ظن. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تفصيلات القرآن في أنواع سوء الظن بالله عز وجل، والتي يأتي في أولها ظن الجاهلية. وقلنا في اللقاء الفائت أن ظن الجاهلية هو عدم الإيمان بالقدر، أن الإنسان بيظن أنه لو وكل القدر إليه لسيره أفضل مما سيره الله عز وجل له، أو على الأقل عدم التسليم به أنه مش مسلم. وهذا الظن بدا جليا في غزاة أحد، ولذلك جاءت سياقات الآيات عجيبة. وكنا في اللقاء اللي فات قلنا للإخوة أنه لو استطاعوا أنهم يراجعوا سياق الحديث في سورة آل عمران عن غزوة بدر، عن غزوة أحد، فيراجعوها ففيها من الفائدة العظيمة جدا في مسألة القضاء والقدر والمعتقدات، في حال لا سيما في حالة لقاء الكافرين، في معتقدات في الحروب ينبغي للمرء أن يعرفها وأن يهضمها. لا ينتصر جيش المسلمين إلا إذا هضمها وعمل بمقتضاها. لكن قبل أن أدلف إلى الدرس، الإخوة بيقولوا أن في إخوة كثر متود أن يكون الدرس بعد المغرب، فهم سكالت لم يدهاني تقول لا أزاي وتوصل بس. وبيقولوا أن في إخوة كتير كده عشان بعد المكان والتأخر، ففعلا الكلام كده ولا رأيكم إيه؟ يعني مثلا اللي عاوز يخليها بعد المغرب كده ممكن يتفضل ويرفع ايده. لا لا، صعب الصراحة، صعب ان انافق في الموضوع ده. معلش بقى الاخوة يتحملوا. وكل ذلك في ميزان حسناتهم. انا والله يا اخوانا كل ما أذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فاللي بيقع في نفسي إن كأن الملك بيديك تعظيم سلام وانت معد عليه، لتضع أجنحتها يعني إشادة بك، بيشيد بيك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما. هو متعلم، على يعني بس كده بس كده. وهو ده الـ وهو ده الـ الـ الـ حتى مسألة العالم والمتعلم الدعوة ومن يجيب الدعوة ده في الحقيقة يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه ذكر الله ومولاه، مش كده ولا لا؟ يعني كأن الدنيا كلها أطبقت، أطبق الخير فيها على هذين الصنفين، من يدل ومن يدل بس. تصور، ففي فضل عظيم. وكذلك من أعجب ما سمعت لبعض أهل العلم أنه قال رب طالب علم يذهب إلى مجلس علم فيرجع إلى بيته من ذنوبه كيوم ولدته أم. برضو ده معنى الواحد أحيانا بيستحضروش، بس الحقيقة الحديث يشهد له، فيقال قوموا مغفورا لكم. ومغفورا لكم دي بالكبائر بس والصغار بس ولا إيه؟ كلمة عامة، مغفورا لكم، يغفر لك كل شيء. ده ما نأمله على الله عز وجل. أنا عارف أن الإخوة هيقولوا الكبائر هيتبعت لنا 35 ورقة يقول الكبائر لازم لها توبة خاصة، بس يدخل فيها بكرم الله عز وجل ولا لا؟ يدخل، نأمل في كرم الله عز وجل، يدخل فيها. ففعلا ممكن الواحد يروح له درس ويرجع يلاقي نفسه كيوم ولدتهم. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لنا أجمعين. سوء الظن أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وخطورة هذا الحديث أنا عند فمعية الله متوفرة عند حسن الظن ومنتفية عند سوء الظن. عشان كده بقى كل ما الإنسان ما يبعد عن الله عز وجل كل ما يدخل في ظلمات بعضها فوق بعض، فتلاقي الوحشة وضيق الصدر وضيق العطن وقصر الأفق وما يفكرش كويس ومش ناجح ومتضايق. السر ايه في كل ده؟ هو ممكن تلاقيه مش عارف من ايه. يعني انت زعلان من ايه؟ مش عارف. حد يزعلك؟ لا، ما حدش يزعل. تبحث خلفه في بيته، في اسرته، في زوجته، في عياله، في جيرانه، في الشغل. بالحقيقه كلهم بيخدموه كويسين، امال انت مالك؟ هو نفسه لو دقق، كثير من الاخوه بيقول انا متضايق جدا. فلما تحقق معاه، لما تحقق معاه، يعني تاخد، يعني اقصد تقف على اصل حقيقته، تلاقي ان هو في الحقيقه كل اللي بيشتكي منه ده مش حقيقي، هو مش زعلان منه ولا حاجه. الحقيقه انه متضايق من حاجه هو مش عارفها. ده تعريف الايه؟ الوحشه، اللي هو مشكلته ايه؟ انه بعيد عن ربنا. بس علاجه ايه؟ فاسجد واقترب، انك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه، اعني على نفسك بكثره السجود، احرحنا بها يا بلال. علاج قريب جدا، يدخل على المصحف ينشره بين يديه يرجع تاني، يدخل يصلي ركعتين يرجع تاني، يدخل يمكث في المسجد يعتكف ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين يرجع تاني. انما بتكون وحشه، هذه الوحشه متعلقه بما هو الرصيد من التوحيد في قلبك. في ايه في قلبك؟ قدر الله عز وجل في قلبك قد ايه؟ ويزيد ولا ينقص؟ وتاثر بالعوارض والدوافع ومرور الايام والاحداث ولا لا؟ لما دخلوا على ابي بكر رضي الله عنه وقد كانت المدينه تقريبا برمتها تتحدث في حديث الافك، كل الناس جايبه سيره بنتي، وبنته دي مين؟ السيدة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، السيدة بكل معنى الكلمة، شأنا ومقاما وحفظا ونسبا ومن كل وجه رضي الله عنها. وزوجها ما لا يجوز الطعن عليه، ما بيجوزش فيه عليه الصلاة والسلام، إن كفيناك المستهزئين، يقولوا له ما بيعديش فيه عليه الصلاة والسلام. وهو حبيب أبي بكر، فاكر لما قال له، لما قال فأعطيت رسول الله قدحا من لبن فأخذ يشرب حتى رضيت، هو يشرب لحد ما أنا اللي رضيت، أنا اللي ترويت. فده أحب إليه، فسوى بقى لما يقع المشكلة في كده. فتدخل عائشة رضي الله عنها على أمها وتقول أين أبي، فتقول في الطابق العلوي، بيعمل إيه؟ يقرأ القرآن. بس احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، المفروض نقعد نكتئب كده شوية ولسه بقى لحد ما الوحي ينزل. لا يترك الورد، اصل الحقيقة ده هو الاكتئاب في تركه. عشان كده فقه ابو بكر رضي الله عنه سيدنا علي قيل لا قال ما تركت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسبح اذا اويتما الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم، فقال بلى يا رسول الله، فقال اذا اويتما الى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاهم 33. قال علي فما تركتها قط. قيل ولا يوم صفين، اليوم الطحن ده، قال ولا يوم صفين ولا يوم الحرب ده نفسه، حرب قتال سبش برضو تسبيح. دين الجماعة أصحاب الفقه دول الذين يفقهون، عشان كده كان السلف يؤخرون طالب العلم، يمسك طالب العلم يقول له اقعد اطلب العبودية، اعرف ازاي تقف تصلي، اعرف ازاي تبكي، اعرف ازاي تقرأ قرآن، اعرف ازاي لما تاخد هذا الكورس بقى في العبودية لحد ما يبقى عندك 20 سنة. بل بعض أهل العلم بيقول يبتدأ في طلب العلم بعد 40 سنة، يكون العقل بقى خلاص ايه، العقل بلغ أشده وبلغ على مستوى يقدر يتقبل هذا العلم بحق، ياخده بحق، عندها يكون قد تمرس العبودية وأنشأ بينه وبين الله علاقة تتبدد فيها كل العلائق وتذهب بها كل الهموم وينشرح بها كل الصدر. نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا من فضله. فخطورة سوء الظن، أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حظن في أن حعذبك حعذبك، حظن في أن حرحمك. شفت الرجل قال له إيه لما قال الله عز وجل خذوه إلى النار، خلاص داخل النار، فأخذ يتلفت، فقال الله ردوه عز وجل، فرد الرجل فقال ما لك أظلمك أحد من حفظتي شيئا، الملائكة اللي بيكتبوا عليك ظلموك، قال لا، قال هل ظلمتك شيئا، قال لا، قال فعلام التلفت، قال ما كان ظني بك يا رب هكذا، الحقيقة أنا صحيح مذنب بس ظنيت أنه لما أجي هتعفو عني، قال ادخل الجنة، طالما ظنيت فيها كده خلاص مع يسير العمل. شفت الرجل اللي حرق نفسه، والله عز وجل الرجل ده ابن حجر بيقول حرق نفسه جاله ذهول من كتر ما افتكر ذنوبه وخاف من ربنا، فزي ما تقول مخه راح، عشان كده قال كلام لو حوسب عليه لكان كافرا، بس هو ما كانش فيه عقل مناط التكليف ما كانش موجود من شدة خوفه، قال ايه اذا انا مت فاسحقوني وذروني في الرياح فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لئن قدر علي. وانت مش مؤمن انه قدر عليك، مؤمن بس اللي حصل له ايه من شدة الخوف حصل له شيء من الذهول، فهذا ببعض الكلام هذا. فجمع الله عز وجل الرجل بقولة كن، ولا يستعصي عليه شيء ولا يبعد عليه شيء ولا يتعاصاه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فلما استوى بين يديه حيا قائما قال ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك، قال اذهب فقد غفرت لك، خلاص طالما في لي في قلبك رصيد، وهو سبحانه وتعالى اعلم به، مش كده ولا لا؟ فدي خطوره الحديث ده ايها الاخوه، انا عند ظن عبدي بي فكيف ستظن بربك لتراه لك كما ظننت. نسال الله عز وجل ان يشرح صدورنا وان يطهر نفوسنا حتى لا نظن به الا الحق. والله عز وجل قد ذكر في غير ما موضع من القرآن الظن، وده اللي حيفصله ابن القيم رحمه الله، لكن أنا أذكر لك مستند ابن القيم فيما فصله وقال. فمثلا كما قال الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم في مناظرته قومي، قال فما إيه؟ فما ظنكم برب العالمين، تعبدوا أصنام تعبدوا نجوم فكيف تظنون بربكم. عشان كده بعض أهل العلم بيقول انه لما كان بيتكلم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، بيقول لا ان هو ما قالش هذا ربي سيدنا ابراهيم، ده كان بيقول كده قدامهم اصل بيعبدوا الكواكب، فحب يبين لهم علة الكواكب بس في صنعة لطافة بقى زي ما احنا بنقول، فبيقول القمر جميل جدا يبقى هو ده ربنا، اسمعوا، يقوم يفضل قاعدين طول الليل القمر يقفل، القمر راح فين؟ ده مشي، بس ربنا بيقفلش ما بيغيبش، يعني يا عالم اسمعوا، الرب ينبغي أن يكون كاملا من كل وجه، ما ينفعش ملقهوش في مكان، ما ينفعش. طب الشمس أكبر وأنشر نورا، يبقى ده ربنا، وبعدين تغيب، ربنا ما بيغيبش مش كده؟ كأنه أراد. ولذلك قال لهم فما ظنكم برب العالمين، ما تظنون به في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. علشان كده كانت كلمة جميلة جدا لبعض أهل العلم، قال إذا ادعى الناس آلهة مع الله عز وجل استوت الدعاوى. تلاقي أنا بقول لا إله إلا الله، والتالي بقول لا إله إلا هبل، والتالي بقول لا إله إلا الشمس، والرابع بقول لا إله إلا الجن والشياطين، صح؟ إمتى بقى تظهر عليهم أنت بقولك؟ الحين يذكر الأسماء والصفات. أول ما تفتح باب الأسماء والصفات تقول لي صفة ربك إيه؟ علشان كده لما سئل رسول الله فيها سكت، اللي كنا بنسميها زمان سكتة التعظيم، اللي لازم تدرسها قبل العقيدة، أنه جاءه يهود وقيل جاءه الكافرون مشرك قريش وقالوا له يا محمد صف لنا ربك، فنزل جبريل، الحديث بيقول كده، يبقى النبي ما قالش حاجة، صح؟ حتى نزل جبريل وكأنه عليه الصلاة والسلام استعظم جدا أن يتحدث عن صفة الله، استعظمها. عشان كده الواحد كان بيحلم أنه هو ماسك كتاب العقيدة، أو إحنا قاعدين بندرس عقيدة تلاقي الإخوة ما بين خاشع ومقشعر ودامع وباكي ومرتعد، الناس مش قاعدة على بعضها، لأن موضوع العقيدة موضوع جليل، موضوع العقيدة الحديث عن الله عز وجل، فلازم الناس مهزوزة كده خايفة. قال بعضهم رأيت معروفة، معروف الكرخي أبو محفوظ، وقد خرج من بيته ليؤذن فمر علينا فقال متعكم الله بالحزن، يعني بذكر الآخرة، ثم دخل حتى يؤذن، راح المحراب عشان يدن أو المنارة عشان يدن. يقول فقد رأيته لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته فصار كالزرع، لقيت وشه كان عادي، أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله راح دقنه دي وقفت زي الزرع كده، أشعرت وقفت زي الزرع، زي الزرع يعني، شو انت بتقشعر صح؟ وانا ما احسش بيك وانا بص في وشك، لكن هو من شدة القشعريرة دقن وقفت زي الزرع، زي الزرع كده. قال ولم يزل يتخشع وينحني حتى قارب الركوع، هو بيأذن، وما المعروف لو قرأ قرآن يعمل ايه؟ عشان كده في واحد قال لأحمد بن حنبل والله ما نرى معروفا بذاك، معروف الكرخي يعني مش شايفينه يعني، أصله مش حافظ حديث كتير الحقيقة. فقال له أحمد بن حنبل ما اخرس اسكت، ما وهل يرتجى من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وهنا طبعا احنا عايزين ايه من العلم؟ إلا أن أبقى كتب. لما خرج من محنته قالوا له إن بشر بن الحارث الحافي أثنى عليك ودعا لك بخير، فانبسطت أسارير أحمد ورفع يده وقال الحمد لله الذي رضى عني بشر بن الحارث. فسكت عليه الصلاة والسلام تعظيم لربنا سبحانه وتعالى. فنزل جبريل بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأسماء والصفات قل هو الله أحد، ما قالش الأحد، لأن عشان ينفي ما كان معه وما لا في الماضي ولا في المستقبل سبحانه وتعالى. ثم قال الله الصمد بالألف واللام، لأن هذه الصفة يشترك فيها الخلق مع الخالق نوع اشتراك، لأن الصمد هو الذي يصمد إليه الناس في حاجتهم، ففي إنسان صمد من وجه دون وجه، يعني ممكن يلاقي المسجد ده بيوزع صدقات، يبقى المسجد ده فيه صفة الصمدية صح، بس مش من كل وجه، لكن الصمد من كل وجه الذي يسأله كل أحد في كل شيء وعنده خزائن كل شيء هو الله عز وجل إلى آخر السورة. فما ظنكم برب العالمين، ما تقولون في أسمائه وصفاته وأوصافه سبحانه وتعالى، ما ظنكم برب العالمين؟ كأنه ينكر عليهم، كأنه متعجب منهم، حد يظن أن ربنا يبقى كوكب؟ اتعجب منه. ولذلك أيها الإخوة يأتي الشرك لطيفا ويأتي التوحيد قاطعا له من دابره وجذره، كما في حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. خد بالك بقى من حتة الحديبية بالذات، يعني ده كان صبيحة صلح، فلما انفلت من صلاته أقبل علينا وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ شوف الصفات، هو ربنا بيقول ربنا بيقول سبحانه وتعالى، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. شوف الكلام دغري زي، فأما من قال مطرنا، طبعا هو كان في مطر على أثر سماء كانت من الليل، قال فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. طب يا رب ما هو الكوكب من خلقك، بس عند مقام التوحيد تعادي خلق الله لأجل الله. شفت ازاي؟ عشان كده تلاقي المعتلية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك كلام رائع جدا، يقول لك ونحن لا نحب رسول الله لذاته. شوف الموضع ده، وإنما نحب رسول الله لأجل أن الله أمرنا بحب. تحرير المواضع زي، عشان ما يقولكش بقى انت يا عم ما تروحش تقول للحسين الحقني وشوف الوقت سقط وشوف الكلام ده، انتوا بتكرهوا قلب بيت النبي؟ لا، وإن منا إلا له مقام معلوم. أو الحسين صحيح لكن هدخله يبقى رب يرزق ويعطي ويمنع وكده؟ لا. ولذلك تجد الموحد دائما في هذه الإشكالات مع نفسه، بيتكلم يعرف بيقول إيه ويحرر اللفظة ويحرر الكلمة ويحرر، لأنه يخشى من الله عز وجل، يعرف مقام التوحيد. فما ظنكم برب العالمين؟ وقال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن، وده في الأمور الشرعية اللي كنت بقول لك عليها، يقول إيه معقولة؟ مفيش حاجة اسمها الشرع يتعرف كده ولا يتعرفش بالإحساس، يعني الواحد يحس انه ايه انا حاسس كده ان الموضوع ده حلال مفيش حاجة، وده ما عملتوش ليه؟ لان انا حاسس انه حرام الصراحة. طب بس انا مش حاسس بإحساس، يبقى ايه الموضوع بقى؟ مش بالحس، مش بال وفيها ايه؟ مش كده. ولذلك لو كنت معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل شريعته جعلها كده مبهوقه بين الناس اللي حاسس بالحل وحاسس بالحرمه ومعقوله ومش ممكن، يبقى ايه؟ يبقى ده ظن سوء. شفت الباب ده؟ يبقى ده ظن سوء. عشان كده نقول لك لازم يبقى ليك مرجعيه وليك خطوط محدده ما بتخرجش بره الاطار ده. قال الامام احمد اذا كلمتم الفلاسفه فلا تناظروهم بعلم الكلام، ان هو الا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فان ابوا قال فلا تناظروه، وانا مالي ما يروح النار، بس ما يضطرنيش ان هو يقول لي طب فكر، اقول له طب فكر انا كمان، لا ملوش كده. انا قيد عندي الدليل كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الأجيال الفاضلة المثنى عليها. وكذلك ذكر الله عز وجل سوء الظن في الاقتدار، إن الواحد يخرج من حيز العبد شوية اكمنه نجح، لا الأسباب أنجزت معاه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وإيه وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. أصدق منه زرع وطلعت الزرع عدلة، وسقى وطلعت السقاية كويسة، والزرعة طلعت وعملت، فقال لك أنا خلاص كأنه عاش في دور اللي أنا اللي بزرع، إني أنا اللي بعمل، إن أنا فأتاها أمرنا، أتاها أمر الله عز وجل. الاقتدار سوء ظن بالله عز وجل. كان في بعض إخواننا كان حياته ناجحا، وصل لدرجة كويسة ورتبة كويسة وحالة اجتماعية جيدة، فكان لما بيشتكي لي من الكبر وبقول انا عارف ان انا كده، يعني كان شغال في الخليج فترة وبعدين بقى مدير يعني ولي شأنه، هو لسه لازال في مقتبل العمر لسه صغير يعني. فبيقول القلم وقع وانا بصراحة مكسل انزل اجيب، فروحت رانن على السكرتير الراجل اللي واقف على الباب الشعي، فدخل راجل هندي فدخل عليه قال له والله انت انا مش عارف كنت قلت لك هات لي شويه ميه، قال له لا انت ما قلتليش هات لي شويه ميه، قال له طب ممكن شويه ميه، قال له حاضر. جه ماشي قال له ناولني القلم، الله يكرمك انت مش عايز تجيب القلم، مش عايز توطي عشان تجيب القلم، ده مش كسل بقى. فهو نفسه بقى شاعر بدايقك من الكلام بقى كتير، اقول له انت فيك كبر، فبقى شاعر بدايقك يقول طب انا ابطل ده ازاي اعمل ايه. فكنت ابحث معه في الموضوع فاقول له انت علتك انك نجح على طول، عارف ده لو طلع في سنه سقط ولا جاب ملحق ولا طلع مش الاول، طلع في درجات متدنيه ولا حد اهان ولا كده، النجاح اللي باستمرار ده لو ما كانش مستحضر معاه ان مش مني، مش مني انا وانما هو من الله عز وجل، لو مش مستحضر كده هيتكبر. صفين الشباب اللي قدامنا دول عندهم امتحانات اليومين دول هيسقطوا عمدا، يقول لك السنه عشان واحد مش انت اللي قلت، وهو اصلا كاتب على الصفحه بتاعته بيقول يا رب ينجح اللي مذاكر نص نص يا رب، كان واحد كاتب كده. عشان كده الراجل قال للامام احمد لما خرج من المحنه خلق القران، احمد بن حنبل كان احمد بن حنبل له قدره، وهو لسه شاب كده قاعد في مجلس سفيان بن عيينه وسفيان ما خدش باله منه، راجل متواضع بيقعد في اي حته. فسفيان بيحدث بحديث وكان سفيان به مزحه، فهو بيتحدث راح قفش قفشه كده ضحك ضحكه، فأحمد بن حنبل تحمحم له، فالتفت سفيان وقال هنا أبو عبد الله، أنا عارف الإحم دي بتاعته هو أبو عبد الله هنا، فقيل له نعم، فقال لمن بجواري بقى الرجل قاعد يبلغ عنه اللي كان زمان مفيش ميكروفون فيبلغ، فقال له هل أخبرتني أن أبا عبد الله في المجلس؟ مش تقول لي عشان ما تحكش، ما تحكش واحد، ده كان شأنه كده عبد الرزاق ابن امام الصنعاني، يشوف هو ويحيى ابن معين وهم رايحين ياخدوا منه الحديث وبيصلوا العيد، فيقف يبص لهم كبروا للعيد ما رفعش ايديه عبد الرزاق، وبعدين بعد ما خلص الصلاه التفت اليهما وقال لي احمد بن حنبل يا ابا عبد الله عندك اثر في عدم رفع اليد في صلاه العيد تكبيرات العيد بتقول ان شاء الله اكبر ترفع ايدك في كل موضع؟ فقال له احمد لا، قال فلما لم ترفع يدك؟ قال رايتك لم ترفع فلم ارفع، اقتديت بك يعني لأني ما عنديش أثر. فقال عبد الرزاق وأنا رأيتك لم ترفع فلم أرفع. أنا كمان كنت بقتدي بيه. فعايز أقول لك شوف هو كان شأنه إيه، فتصور بقى لما دخل في المحنة وأيد الله عز وجل به الديانة، كما قال علي بن، كما قال يحيى بن معين وعلي بن المديني، قالوا إن الله عز وجل قد أيد الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، لأن كانت الناس خلاص قاعدة هتكتب القرآن مخلوق، وكنا طلعنا كلنا عقيدة المعتزلة. فحملها طبعا، هو في ناس كتير كانوا موجودين في ده، بس احنا بنقول على الأشهرية بقى، الأشهر كان أحمد بن حنبل هو اللي كان مصوب إليه الأمر لأنه كان يحرك أمة، عشان كده هم دول دايما اللي بيبقوا ايه يقصفون اولا ويبتلون اولا، وكذلك يدفع الله عز وجل بهم النقم عن الامه بقى خلفهم. فقيل لاحمد، قال له رجل بعد ان خرج من محنه خلق القران فصار بحديثه الركبان، الناس في الدنيا كلها بقى تتكلم عن احمد بن حنبل وكيف صمد وكيف ثابر. فقال له رجل يوما جزاك الله عن الاسلام خيرا يا امام، فنظر إليه أحمد متعجبا وقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ الحمد لله إحنا مسلمين، ده منا من الله عز وجل علينا، أنا إيه؟ فإذا علم الإنسان كده لا يضره بقى النجاح، ينجح ينجح لا بأس، لأنه هيبقى دائما متواضع لربه عز وجل. كذلك حينما تتكالب الأعداء وتتحزب فيظن الظان أن الدين قد اندثر، ده ظن إيه؟ ظن سوء في الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم، جزاك الله خير ربنا يقعدك في الجنة، أمين ويخير، قول اللهم أمين، من أخوكم ندعيله قلبان، ربنا يعافيك ويشفيك، الله يعافيك. والأدب ده معلش أنا يعني الحاجات دي بصراحة أنا بعشقها وأحبها ودي جوهر الدين. الأدب في اعتبار السن والإيثار المعاني دي لازم تبقى موجودة فينا. قال رجل لعبد الله بن المبارك وقد جاء لزيارة حماد بن سلمة شيخه فدخل في الدرس، فلما أقبل عليه قال حماد هنا يا أبا عبد الرحمن تعالوا جنبي هنا. وعبد الله بن المبارك هو عبد الله بن المبارك الرجل الأمة، الرجل ده منفق فلوس بينفق بيتاجر في ألف ألف ومئة ألف ولم تحل عليه الزكاة قط. المليون دينار دول بيصرفهم في السنة على الناس، ما بتيجي إيه آخر السنة ما تعيش مع حاجة. ويثمر الله عز وجل له تجارته مرة أخرى. في القتال برز رجل من الروم مرة وبيقول من يبارز، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله، خرج له تاني فقتله، خرج له تالت قال الراوي فخرج رجل ملثم فقتله، ثم خرج إليه رجل آخر من الروم فقتله، ثم خرج إليه ثالث فقتله، فلاث الناس به ورأوا أنه قد أدرك لهم ثأرا. أتى الثلاثة منهم وصاد الثلاثة بتوعنا، قال فمددت يدي وكشفت اللثام فإذا هو عبد الله بن المبارك. فارس كمان لا يشق له غبار، والفروسية الفردية دي محتاجة المهارة أكثر من الحرب. راح قاعد عبد الله بن المبارك جنب حماد بن سلمة، خلاص أنا قعدت الشيخ قال لي تعالى اقعد فقعدت ما قدرش اكسر له كلمة. يقوم الطلبة بقى حركات بقى القرعة، قالوا له يا أبا عبد الله مر أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. كمان هقول درس والشيخ قاعد شيخي مشكلة. فراح الشيخ، طبعا ما كانش فيه، كان فيه محاء يعني ما فيش حاجة اسمها مسألة الأشياء النفسية دي ان لا أو بتاع ما فيش كده. فقال حدثهم يا أبا عبد الرحمن، فامتنع راح ضاغط عليه لازم تحدثه وما قدرش يكسر كلمة الشيخ. يقوم يستحضر كل الأحاديث التي شيخه فيها حماد بن سلمة، يقول حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عشان أعرفكم إن أنا لو أنا فيها حاجة شايفينها ده إيه ده من الشيخ. الآداب دي بقى مسألة إن حد يعني جزاك الله خير الله فيك لكن جزاك الله خير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إيه الظنون هنا؟ هيستأصلوا شأفتنا؟ معقول؟ المنافقون كانوا بيقولوا، والمنافقون قاعدين لك على الرصد، كل ما تلاقي نفسك تمسك روحك شوية تلاقي يقول لك أيمين واحد قايم يقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق فضرب صخرة فظهرت فيها معجزة من معجزات النبوة. إيه اللي ظهر في الصخرة؟ الصخرة ساحت زي المية، مش اتفتتت، ساحت زي المية. ابن كثير بيقول ان هذه اعظم من انفلاق البحر لموسى، ساحت بقى زي المية، نزلت سالت سالت كده لما ضربها عليه الصلاة والسلام بمعوله اضاءت ثلاثا ثم ذابت زوبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر فتحت لكم قصور كسرى وقيصر. تصور انت بقى مثلا ودي الدول العظمى في الوقت ده محدش بيتكلم ناحيتها ولا بتاعه يعني، بس حديد وبعيد خلينا بعيد عنه. تكلمنا عن كسرى وقيصر، يقوم المنافقون يسمعوا الكلام ده، المؤمنون يكبروا الحمد لله ويستبشرون، المنافق بقى يروح واخدها وكاتمها. يوم يجي واحد عايز يقوم يتبول محصور قوي، بس لو وقفت السهام فوق دماغنا اول ما بيلاقي اي شخص تلاقي السهم طار عليه من بعد الخندق، ما هو بيننا وبينهم خندق كانت الحرب كده بالسهام. يوم المنافقون يجي عند المؤمنين بقى يقول لك أيزعم محمد، الله انت كنت لسه بتقول رسول الله وخارج معاك وبتاع عشان الفايت هيديله، لا ان في هزيمه خلاص باعه يبيع. فقال أيزعم محمد اننا سناخذ كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقوم فيقضي حاجته؟ مش قادر أقوم أتبول، مش قادر أقوم أمشي، وتقول لي هناخد كسرى وقيصر، هيهات هيهات. فلما شد الأمر بقى وزادوا 10,000 إنسان، وقريش ما تجمعش كده أبدا، إنما طاف عليهم خبثاء يهود دايما دورون في الفتن، فضلوا يلفوا على الدنيا كلها لحد ما جمعوا لهم جموع من رؤوس قريش من رؤوس العرب وأحابشها. فلما رأى هؤلاء كده وصف الله عز وجل ايه وتظنون بالله الظنون، ان الصحابة مش شكوا بس كان الصحابة قالوا ايه هتستأصل شأفتنا هيجي بقى جيل بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ينصره، هيجي بس قد تستأصل شفاته النهارده. لا لا لا، ده ظن ما ينفعش. وفي المحن يظهر قدر التوحيد، فأن يظن الإنسان أن الله لن ينصر المؤمنين، ده من ظن الجاهلية. وقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض باطلا، يعني في رجعة، زي ما السماء جت يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، هيرجع تاني مفيش سماء مفيش أرض، كان الله ولم يكن شيء. طب هيعيدوا ليه؟ كرته الأولى فينظر كيف تعملون، هتعملوا ايه؟ في حساب وفي عقاب. فاللي يظن ان مفيش حساب يبقى ده سوء ظن في الايه؟ سوء ظن في الله عز وجل. معقولة يبقى كل ده؟ احنا لسه بنقول ما نقولش معقولة دي، بس معقولة يبقى كل ده السماوات والأرض وما بينهما والمقادير والبتاع، وبعدين في النهاية كده وأوامر ونواهي وتعليق وتعليق عقوبات وتعليق حسنات، عشان لا كده هو تأتي يوم القيامة خلاص يبقى مفيش حاجة؟ ده سوء ظن بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. وكذلك حينما يظن المرء أنه يستطيع أن يخادع ربه، إني أخرج من الله بحيلة، ده سوء ظن. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جم. هو فوق يوم القيامة بص لقى نفسه إيه الحديث كده، قال لما بص ما قالش في حيلة، واخدينه على النار فبص جنبه لقى الشيطان بتاعه، قال يا رب هو ده اللي غواني. راح الشيطان مصوت وقال: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. بقى في إلى تقدير محذوف هنا، إن التاني قال له ده أطغاني، فالشيطان قال لي ربنا ما أطغيته، أنا ماليش دعوة. كويس كده؟ بص حواليه ما لقاش حد يرمي عليه حاجة، وما أقدرش أقول للملائكة افتلت عليا، مش هقدر أقول كده لأنه مكتوب كله في الكتاب وهتشوفه كمان قدام عينك. فهقول ايه؟ ففكر اني ممكن اعمل كده فهلاوي بقى فهلاوي. فقال: اللهم اني لا ارى اليوم شاهدا الا من نفسي. انا رب النهارده يا رب ليه طلب؟ وشوف بقى ربك الحليم، ومع ان اليوم ده غضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولا لا، ومع ذلك يناقشك ويكلمك سبحانه وتعالى حليم. فقال له: يا رب ليه طلب؟ اطلب. لا أريد اليوم شاهدا إلا من نفسي، لا الملائكة ولا الشيطان قريني اللي كان معاه في الدنيا ولا حد زميلي، ولا أنا عايز أشهد أنا. خلاص أنت كده عبقري. فيختم على فمه، طب اخرز بقى خالص، فيسكت يبص يلاقي دي نطقت ولا إله إلا الله، يقول للكف في إيدك اتكلم تلاقي يطلع له لسان ويتكلم، يقول تقول أنا للحرام أخذت، وتلاقي الرجل تقول وأنا للحرام مشيت، وتلاقي الجلد يقول وأنا بالحرام نبت، والتاني واقف طبعا عايز ينطق مش قادر، ما خلاص أمر أمرا سبحانه وتعالى. ثم فرج عن لسانه فرجع باللوم على جوارحه وقال: تبا لكن فعن كن كنت أناضل. يا بهايم، ده انا كنت عايز انجيكم من النار، والله ما في بهيم غيرك، وانت مفكر انك انت كده اهو تطلع من النار كده اهو. عشان كده قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا ليه؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم. انا ما يكذبش عليا، يعلم السر واخفى، لكن كذب على روحه، ودى نفسه في داهيه زياده وزود نفسه نخمه اكتر، مع ان هنا في منه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عنه، لان دي حاجه حسن ظن في الله. الصحابه بقى والكلام الكبير، قال عبد الله بن مسعود: ما من احد من اهل النار الا ولله عليه منا، مع انه دخل النار. فقال: وما منه الله عليه، ده دخل جهنم. فقال: لم يعذبه باشد من النار ولو شاء لفعل. وفي حاجة أكتر من النار. آه. إيه هي؟ ما عرفش. بس أنا أعلم عن الله إنه لو شاء إن ينشئ حاجة أكتر من النار لإيه؟ لا أنشأها. عشان كده النار تأتي متوهجة يوم القيامة، فإذا ضغطها الله عز وجل تبدأ تتوهج، هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجلة، تقوم تعمل إيه؟ تنزوي على أهلها وتقول قط قط. أنت هتتوهجي هنا ولا هتشوفي روحك؟ في النهاية عبد، مهما كان ليكي برضه من السطوة والصولة، فترجع تقول إيه؟ قط قط، أنا خاضعة، أنا بس كنت بزمجر عليهم لغيرتي عليك. تسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ظن القدرة وأنه يستطيع أن يراوغ الله عز وجل أو أن يكذب عليه. كل الظنون دي بقى فسرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، في الموضع اللي أنا أشرت إليه عندكم في اللقاء اللي فات، قال: ومن جوز عليه، أي على الله عز وجل، أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. زي ما قلت لك كده، ان اللي يقول كله زي بعضه وما فيش حاجه والاخوه البشريه والحاجات اللي احنا قاعدين نقولها دي، ما فيش كده. في افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون، ليس من وحد الله كمن اشرك بالله عز وجل، والا فهو ظن السيء. ومن ظن به ان يترك خلقه سدى معطلين عن الامر والنهي، ولا يرسل اليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. اللي مفكرش يفكر ان فيش شريعة وتفضل تقول له، يقول لك لا لا مفيش كلام ده، ده هو القرآن مواعظ وأخلاق وتهذيب وكده، إنما فيش الأحكام ديت متروكة للإنسان. إحنا الآن صرنا كقرية صغيرة ونهضة الاتصالات، مش بيقعدوا لنا كده؟ حتى لما بيتكلموا عن الحجاب، حد بلغني عن بعضهم بيقولوا انتوا قاعدين حجاب حجاب حجاب، أصلا ربنا خلق الناس عريانين. ايه عامل؟ ما هو دي الصفوه، دي النخبه، هم قاعدين يقول لك نخبه، ادي النخبه، ربنا خلق الناس عريانين. طب طلباتك يعني؟ حاجه ما تصدقش بصراحه. وهو ربنا خلق الناس عريانين صحيح؟ ما صحيح. ولا لما عصى آدم ربه كشفت سوءته صح؟ يبقى كان ايه؟ وهو ظنك في ربنا ان يخلق الواحد عريان، ان الناس يعني يبقى ده امره كده ان يمشي وصاح بينزل بطن امه كده، لكن بيمشي كده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان الناس يبنون الكعبة، قبل حتى ما النبي صلى الله عليه وسلم ينبأ، تعرف الكعبة بناها قريش، عشان كده حجر إسماعيل مش كامل، لأن هم قالوا ما تحطوش فيها لا نفقة ربا ولا خمر ولا حاجة حرام ولا زينة ولا الكلام ده، حط في الكعبة فلوس حلال، فالفلوس الحلال ما كفتش، فراحوا عاملين الكتف الصغير ده بتاع حجر إسماعيل، هو بالمناسبة ما اسموش حجر إسماعيل، ده هو اطلق عليه كده، لكن هو كان ايه يعني سيدنا اسماعيل ملوش دخل بيه، يعني مش ملوش دعوه بالموضوع ده. فلما قصرت النفقه عمل السور ده الصغير ده وخلاص وقفت على كده، انما هي الكعبه مش مربعه، الكعبه ايه فيها نص دايره قدام، عشان كده وانت بتطوف يقول لك لو طفت ودخلت من قلب الحجر تعيد الشده تاني، ما يحسبش لانك ما كملتش اللفه بالكعبه، يا يعني اما ترجع وتكمل الايه، ترجع هناك وتلف تكمل الشوط يعني. فقصروا بنوا نفقه، هم بيبنوا الكعبة، كان الناس بيحملوا الحجارة على كتافهم وبيروحوا يحط كله بقى، وكان بناء الكعبة شرف، فكان مفيش حاجة اسمها يشغلوا فيها العبيد والكلام ده بس، لا الكل شغال. فكان رسول الله ممن يحمل معه عليه الصلاة والسلام. كان عندهم بقى عادة كده العرب ان الحجر بياكل الكتف، فكان بيعمل ايه؟ يقلع الإزار ويقوم حطه على كتفه ويقوم حاطط عليه الحجر عشان دون كتفيه. طب وعورتك؟ ما عندهمش مشكلة، كانت تظهر جاهلية، ولا تبرجنا، عشان تعرف بس بقى مين اللي نزل مالت بقى الجاهلية اللي انتوا عايزين ترجعونا ليها تاني. راح واضع على كتفه، فجي سيدنا العباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعش الإزار زيه، كانش نبئ أهو خالص. فقال يا ابن أخي هل لا نزعت إزارك فجعلته دون الحجارة عشان ما تجعلش كتفك يعني؟ فسمع له النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فحللت إزاري وجعلته دون الحجارة فأخشي علي. فلم يرى رسول الله عاريا بعدها قط عليه الصلاة والسلام. ما بنش ما ظهرتش بعد كده إيه؟ لم تظهر له عورة بعدها قط عليه الصلاة والسلام. يبقى الواحد مستور. الله يستورك يا بعيدة. يبقى عندنا شرائع وكل حاجة في كل حاجة في كل حاجة في شرائع. هتخش المطبخ هتلاقي في أكل يتاكل وأكل لا يجوز أكله. هتقعد في أرضة نومك هتلاقي في أمور تلاقي الشريعة دخلت معك تقولك تقول إيه هنا وتعمل إيه هنا ويحصل إيه هنا والأحكام إيه واختسال إيه. هتخش الحمام هيقولك بأني رجل. وده أخوانا اللي غايز دول عشان كده قاعدين عايزين ينحوا. مفيش ما تكلمنيش بدين ما تعملنيش بده الشكل ده البروباجندا دي عشان يخليك انت تكش تقول الدين. ليه؟ لانهم يحسدونك. اصل مفيش حاجه انت بتعملها الا بدليل ومفيش حاجه بتعملها الا بتنور بيها لانه دليل من ربنا سبحانه وتعالى شرع الله فبتنور. عشان كده شفت كسرى رستم كان قائد عنده شويه عقل بخلاف كسرى يزدجرد كان شاب صغير طايش. فرستم واقف في معركة القادسية قال انا عايز ابص كده اشوف جيش سعد ده ايه نظامه اللي جاي حاربنا ده. كان خايف وشاف رؤية ان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل خد منه السلاح كله مش فقال احنا هنخسر هنتغلب ما تخلينيش انا قائد. كسرى قال له لا لازم انت اللي تبقى قائد. او رأى ملكا نزل من السماء فاخذ السلاح ومشي. فقال وروني الجيش ده ما ابص عليه بصه كده. فطلع بقى من حظه لهم بيصلوا. والبقى لما الصحابة يصلوا هتشوف صلى بقى. فمن تال لكتاب الله عز وجل كما لم تسمع كاليوم قط خضوعا وخشوعا ومن باك ومن مقشعر ومن خاضع كما قيل كان الرجل منهم إذا قام في الصلاة نكس رأسه كمن قدم لضرب العنق. كأنك حتى بتقول له وطي دماغك عشان أقطع راسك من خضوعه وخشوعه. فلما شافهم قال اتغلبنا يا ريس. قال كده ولا لا؟ قال يا منافق. عادل بينافقنا استو بيحبني. قال خلاص احنا اتغلبنا لا شك خلاص. اصل ده مش بعدد وعدة ده هو ده علاقتك بالسماء. وهم عارفين كده شافهم ما بيصلوا بس. فقال لقد علم عمر هو بقى طبعا دماغه كده ان اللي علمهم كده استراتيجية حربية ده سيدنا عمر ما يعرفش ان دي تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لقد علم عمر هؤلاء حتى فقهوا بقى شكلهم لامع مش ممكن يتغلبوا. لقد أكل عمر كبدي أحرق الله قلب عمر. ونحن نقول بل أحرق الله كبدك وقلبك. وانتصر عليه فعلا وقتل رستم. هم بيصلوا بس. قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على. لو انا حطيت نقط هنا انت ممكن تعتقد اليهود بتحسدنا قوي وكبدها مفقوع بسببك. حسدونا على ايه؟ اكيد هتتكلم على الاصول الكبيرة التوحيد الاتباع تحقيق العمل وتمحيصه صح؟ لا بص بقى. قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقولكم آمين خلف الإمام. يا خبر أما احنا لو قلنا لليهود بقية الشرائع. لما شاف اليهود بقية الشرائع انبهروا. فجاء رجل يهودي لسلمان الفارسي كان في صحيح مسلم وقال له ايه؟ قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. انا قاعد ماشي وراك كل حاجة ليها ذكر وكل حاجة ليها فقه وكل حاجة ليها أدلة. حتى وانت داخل الحمام لقيتك بتخش برجل وتطلع برجل وتقول حاجة وانت داخل وتقول حاجة وانت خارج. ده ايه الحراسة دي؟ لا يجد الشيطان ولا أعوانه عليكم سبيلا. فقال له علمكم كل شيء حتى الخلاء. فسيدنا سلمان كأنه انتشى فرحان بالشريعة. فقال له نعم وعلم وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها روث وليس فيها عظم. انا اقول لك كمان الاحكام في الاستنجاء كمان اللي انت ما شفتوش. ما انا لما بخش الحمام ما بتشوفنيش. لا انا اقول لك بقى اللي انت ما شفتوش في الاستنجاء كمان. ده قال لنا عليه الصلاه والسلام لما تستجمر ما فيش ميه تمسك ايه ثلاث حجارة، واوعى تمد ايدك تلاقي تبنة ولا تلاقي عظمة تقوم تستجمر بها. ونهانا عن دول، وقال لنا بقى كمان العلة، فإن الروث ركس وإن العظمة طعام إخوانكم من الجن. الحديث وقف لحد هنا. أنا معتقد أن اليهودي جاله اكتئاب نفسي، لو أنا كنت حاسدك على كده. بس أتاري كمان في تفصيل جوه الحمام، أو في تفصيل كمان جوه الحمام، فعشان كده بيحسدوك. فمن ظن أن ما فيش شرائع، لا في شرائع. استعخلصت 10 دقائق. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. اللي مش يفكر ما فيش قيامة يبقى هيظن به ظن السوء. طب أنت معتقد أن في قيامة، بس لعبك كأنك مش معتقد. ما هو اللي معتقد ان في قيامة ده بيخاف، مش كده ولا لا؟ عشان كده ده حياتي في علاج سوء الظن بقى، نعالجه ازاي. ومن ظن انه يضيع على وليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الكريم على امتثال امره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، او انه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة، فقد ظن به ظن السوء، ظن جاهلية. أن الله عز وجل لما أمرنا أمرنا بما نستطيع، صح ولا لا؟ فلما نجم منا من لا يستطيع، اللي ما يقدرش، نزلت له الرخص. كل واحد لازم يقوم يصلي وهو واقف، بس في واحد شغلته صياد بيشتغل في البحر، راح تنزله هو ايه؟ رخصة. وانت في البحر، قال يا رسول الله نخشى الغرق، فقال صل قائما فإذا خشيت فاجلس. صلي قاعد يبقى عندك رخصة، مش كده؟ والرخص تظهر بها جمال الشريعة والرفق في الشريعة. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ظن السوء. يستطيع نصرتك؟ آه. يستطيع تغيير الواقع برمته؟ أيوة ممكن. آه ممكن. آه ده مش ممكن، ده أنا موعود به، لأنا وعدت بهذا، أن هذا الدين سيملك مشارق الأرض ومغاربها، مش كده؟ أنا وعدت بهذا ومستيقن على هذا. عشان كده يا إخوانا النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح صلح الحديبية عمل إيه؟ خلاص خلصنا شبه الجزيرة كده، وقفت العملية في هدنة؟ آه وقفت في هدنة. أم في خلال السنة دي عمل إيه بقى في خلال السنة دي؟ أرسل رسله في الآفاق، روح لكسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس في مصر هنا، قل لهم ان في توحيد وفي رساله وفي، وامرهم انني امرهم ان يؤمنوا بالله عز وجل. مفيش ما قعدش على صلاه، ما قعدش ليه؟ لانه مستيقن ان الله سينصره، مش كده ولا لا؟ عشان كده في يوم حنين كل الصحابه جريوا الا 100 من هول الصدمه اللي حصلت من الهجوم في غرسه الليل. وبعدين نزل رسول الله عن دبتي، كان بيضرب البغلة كده عزكم الله عشان يدخل لوحده سيدنا العباس وسيدنا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي، ابن الحارث ابن عبد المطلب، ده ماسك اللجام من هنا وده ماسك اللجام من هنا، وبيشدوا بكل قوتهم لحسن فعلا هيخش على الجيش لوحده عليه الصلاة والسلام، وبيضرب البغلة عايز يخش لوحده، وهم بيشدوها بيرجعوه، والجيش بتاع هوازن لافت حواليه من كل جنب. كان نداؤه يومها انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، شاهت الوجوه وراح نزل على رجله ومسك كبش التراب ورماه في وشهم، فما تركت عين كافر الا ودخلت فيها، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مش رمي وده كف تراب يخش في عين كل دول ازاي؟ مستيقن عليه الصلاة والسلام. عشان كده ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، كانت الإجابة إيه؟ إنما أنت منذر. خد بالك، سيبك بس من كلامهم، لازم تثق فيما أنت عليه من دين أولا، إنه لن يقبل الدين، لن يقبل الحل الوسط، هو الدين. عايز دين هتلعب، أنا مش معاك، ما عنديش كده، بس عشان خاطر، طب ما أصل الظروف، ماليش دعوة، مش شغلي. الله عز وجل يخلق لنا ما لا نحتسب، ما لا نظن. عشان كده يبقى يجي صلح الحديبية ربنا يقول فيه إن فتحنا لك فتحا مبينا. أنا إيه المبين بقى وأنا داخل يقول له اكتب باسمك اللهم، يقول له ما اكتب باسمك اللهم فتحت الجاهلية، بسم الله الرحيم لا نعلم إلا رحمن اليمامة، اكتب من محمد عبد الله ورسوله يقول له ما أعلم له وعلمناك رسولا لاتبعناك. الله، هو إيه الموضوع؟ هو كده نصر فتح ليه؟ أصلا أنا أتمرت بأمر ربنا، لأنه كان صلح الحديبية كان كله إيه؟ أوامر. عشان كده ما تكررش تاني، عشان كده الاحتجاج بحديث صلح الحديبية غلط غلط. عشان كده تيجي عمرة القضية القضاء بقى السنة الجاية، فيدخل رسول الله بسلاحه كامل، ما كانش صلح الحديبية بقى السيف في القرب بس، لا بسلاح كله. يقولون انت داخل هتحارب ولا ايه؟ هتغدر بينا؟ ده احنا معاهدينك وترعبوا. قال لهم لا، ده انا بس عشان لو انتوا غدرتوا، اصل انتوا جماعه غدارين، لو غدرتوا بيا انا حاطط خارج الحرم وعليه 200 رجل يحرسونه. يقوم داخل مكه وعبد الله بن رواحه ماشي بين يديه يقول ايه؟ يقول خلوا بني الكفار عن سبيله. بني الكفار ده احنا هدنا يعني اخوات، لا مفيش كده، لا زال ولا أنا لله ورسوله معقود، ما فيش قناة لهذه الشريعة بتلين ولا يتلاعب بها صاحبها. ومن ينكث، أنا ما ينكث على نفسه، اللي هيلعب يلعب هو على روحه مش على حد تاني. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات من في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء. هو اخوانا سؤال، لما المطر بتمطر ربنا يعلم كل نقطة ولا يعلم في الجملة انها بتمطر؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، ورقة شجرة يعني عربيات مكتوب، ورقة الشجرة اللي هي رقم 50 وانت بتعد من فوق على ايدك اليمين هتقع الساعة واحدة في يوم تلات، هيجي شوية هوا بردين شوية كده هيطلعوا من المعادي ويخشوا على الشجرة دي ويوقفوا برا بعد صلاة العشاء بساعة بالضبط مكتوب. ده اللي بقوله ده كمان ده هو أدق من كده، مكتوب أدق من كده. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فيعلم عدد القطر. البحر ده مش معلوم انه بحر جملة، لا ده قطراته واللي بيتبخر قد ايه واللي بيعمل قد ايه يعلمه سبحانه وتعالى. عشان كده تؤمن بعمق علمه. ومن علم فعل، مش كده؟ عشان كده ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. خد بالك أنت منذر وخد عقيدة، أنت مش بدعا من الرسل، ده احنا بعتنا لكل قوم رسل زيك كده، أنت مش حاجة جديدة، فاطمئن هم بيبطلوا عليك. أبثك عقيدة بقى، إيه اللي جه بعد كده؟ قال له الله يعلم. عشان من علم فعل، انا اعلم بيقولوا ايه واعلم ادق من ذلك. ده هم بيقولوا اهو بصوت مرتفع وانتم عارفينهم، لكن انا اعلم ما هو ادق من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. الرحم ينكمش بعد الطلق، في الطلقة ينكمش عشان يطلع طلقة الولادة، ويزداد لما يريح من طلقة الولادة او يحمل مولود فيتضخم عشان خاطر المولود بالسنتي بالسنتو سنتي. انا اعلمه. عشان كده الحديث فاذا ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم يأتيه الملك. طب الملك لسه جاي دلوقتي، بس انا في عندي هنا حتة فاتت، انه ازاي بيحصل التلقيح؟ قال لك ده ما يقدرش عليها ملك، مفيش ملائكة كده. ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام بيجي في الوقت ده، إنما توصيل هذا التلقيح فعل الله عز وجل ليحرسه ويحوطه لحد ما تتكون أنت. لما تظهر بقى يبقى في ملك، عشان الملائكة نفسها تعرف إن إيه؟ أنهم ليسوا على كل شيء قديرين، في حاجات بقف عندها. عشان كده لما تخش الحمام وبعدين انت قاعد في الحمام كده مرت عليك ايه، فلما مرت عليك الايه بكيت مثلا او خشعت، الملائكة عارفوا الكلام ده؟ هتلاقي يوم القيامة مكتوب، مكتوبة دي ثوابها مكتوب منين؟ طب حديث البطاقة، عارف حديث البطاقة؟ يجي الملائكة والميزان ويتحط كل حاجة، وبعدين السيئات تعمل والحسناته، فالرجل يلاقي سيئاته رجحت على حسناته، فيقول له الله عز وجل لكنه قد قضيت ألا يظلم عندنا اليوم أحد، مفيش ظلم، لا ظلم اليوم، كل حقك هتاخده، بقي لك عندنا شيء. ايه يا رب الشيء ده؟ بطاقة مكتوب فيها ايه؟ قال لك الملائكة مش عارفين البطاقة دي، بس ده موكل مؤهل، مخلوق مؤهل انه يكتب الحسنات والسيئات. قال لك لازم يجعل له حد عشان يعلم ان له حد، في خط احمر هنا مش هتوصل اكتر من كده، مش هتوصل اكتر من، مش هتعلو عن كده، واخد بالك؟ فيتزداد الملائكة توحيدا يوم يتواضع بقى يخضع لعزة الله عز وجل. ومن ظن به أنه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن. عقيدتنا في الاستواء الرحمن على العرش استوى. يعني إيه الرحمن على العرش استوى؟ يعني الله فوق عرشه بائن من خلقه، منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، معهم بسمعه وبصره وعلمه. ينفع كده؟ معقوله يبقى فوق عرشه ومع كل واحد فينا؟ يوم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك وما ينفعش ليه؟ ألم تر إلى القمر كيف يكون مع المسافر في كل موضع حل منه أو رحل وهو لازال في فلكه في السماء؟ هو القمر يعني أنا ماشي دلوقتي رايح اسكندرية، وانا ماشي كده افضل اقول لك ده القمر صاحبني طول الليل وانا رايح اسكندريه، وافضل بقى احكي لك عن القمر واشعار القمر ومش كده، وكان ماشي معايا يعني القمر راح معايا اسكندريه، وما انا هنا في حلوان ما شفتوش، نطلع كده مره في البلكونه امال القمر فين يا اخوانا النهارده 14، يقولوا لا بس والله اصل الاخ محمد راح اسكندريه فخده معايا. ينفع كده؟ عشان كده ابن القيم بيقول لا يعلم كيف يكون الله الظاهر والباطن، يعني ظاهر من خلقه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس فوقه شيء، وباطن في عباده ليس دونه شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا يعلم هذا إلا إذا علم اسم الله الكبير، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فليعلم ان الله عز وجل على عرشه ومعنا بسمعه وبصره، انما اللي يقول لك في كل مكان يبقى ايه؟ ظن به اقبح الظن. ده انت في حته ما بتقدرش تخشها انت تقوم تقول ان ربنا دخلها؟ لا، وانما هو بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ومن ظن ان له ولدا او شريكا او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه، او ان بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم اليه، العالم اللي بتقعد تقول لك الحسين هيقول له اللي مش عارف ايه، كل اول سنه في اربعه اقطاب هم اللي بيصرفوا في ارزاق الخلق، في ناس بتعتقد كده، في ناس بتعتقد كده، اللي يظن كده يبقى ايه؟ فقد ظن به اقبح الظن، ظن به اقبح الظن. وانما يخضع المرء ولده، مش كده؟ لما يكون واحد عنده ولد وعايز تمسكه من ايديه توجعه تقوم ايه؟ تأخذه بالولد، لأنه بيشعر في الولد أنه يحمل اسمي، ويجوز ده على الله، يبقى تظن فيه أقبح الظن. أن لو قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد شئتم شيئا إدا، ده اللي تبتل دي مصيبة، تكاد السماوات يتفطرن منه، السماء لولا أن أنا بس حفظتها وخليتها واقفة زمية كانت اتشقت نصين من الرعب اللي تبتلوا ده، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لأن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. ما ينفعش، ما يصحش، باطل في أصله، مش كده؟ فمن ظن هذا الظن فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به أقبح الظن. اللي ماشي يقول لك انا بعصي وبتاع بس خليها على الله، انا سيبيني وبين ربنا، ده اظن اقبح الظن، ظن انك تعصيه وبعدين يدخلك الجنه، دون أن تتوب أو تخضع أو كده، ده أقبح الظن. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية، وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه، فقد ظن به أقبح الظن. وابن القيم بيتكلم عن مين؟ الشيعة. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان المفروض بعد منه علي. طب ايه اللي حصل؟ راح سيدنا ابو بكر نحى عليا. قالكش انت في الموضوع ده خالص. طب بس انا المفروض اللي ابقى اخلفه. قالوا لا لا لا، مفيش تخلفه ولا حاجه، اسكت، امال مين انا؟ وسيدنا عمر معاه، واتفقوا، واتفق الصحابه كلهم ال 100,000 كانوا واقفين في حجه الوداع، 100,000 اتفق ال 100,000 كلهم مع بعض الا اربعه بس، هم الاربعه دول بس اللي كويسين، طب انما كل دول كانوا منافقين، واتفقوا كلهم مع بعض على سيدنا علي، حتى دخل عمر رضي الله عنه ودخل على فاطمة وأراد أن ينتقم منها، فضربها ضربة كسر لها ذراعها حينما حجزها بالباب، وعلي في غرفته الغرفة اللي جنبه هو حاجز السيدة فاطمة في الباب، سيدنا عمر كده وبيكسر لها ضلوعها، وسيدنا علي قاعد في الأوضة اللي جنبه دي جالسا يقول حسبي الله ونعم الوكيل. اه والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. عارف معركة صفين كان سيدنا علي عنده كم سنة؟ كان عنده 63 سنة. وبعدين في واحد طالع كده لا نجوت إن نجا علي، ودخل يجري بالفرس كده ودخل على سيدنا علي، فقام إزاءه الحسن، راح واقف قصاده كده عشان يمنع عنه، وقالوا بيت رسول الله أسود. عارف لما سيدنا عثمان الناس حوطول مبتدع عند البيت وكده، سيدنا علي بعت الحسن والحسين وقفوا على الباب اتخضبوا بالدم وما حدش عارف يدخل، اتنين بس منعوا جمهور، ما حدش عارف يدخل البيت، وخضب بالدم رضي الله عنهم. فراح الحسن طلع وقف قدامه، راح سيدنا علي قال تنحى يا بني، فقال انه يريد ان يقتلك اي ابا، قال يا بني كل بقدر، هو مش هيقتلني مش براحته يعني، ده كله مكتوب، بس تعالى انت على جنب. فراح جايب سيدنا 63 سنة جاب سيدنا الحسن كده على جنبه، وبعدين الراجل دخل، فلما اختلفت عنق فرسيهما الراجل قرب قوي كده، سيدنا علي شاله من على الفرس وراح هبده في الارض كسر له دراعه. تقوم تقول لي قاعد في الاوضه يقول حسبي حاجه يا جنان بعد عنك. او بقى العالم اللي كانوا قاعدين ينظروه دولت شيعة يقول لك كده، يقول بقول الشيعة ده، عشان كده لما قال الاخ عكرمة ما حدش احمر وجهه، لانه عشان كده انا قلت لك وانت مش عايز تسمع كلامي ابدا لحد ما ربنا يعفو عنا انا وانت. يقول ابن القيم بقى ختام الكلام ده، فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوث، غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. مش أحيانا كده تلاقي نفسك قعدت صراحة الحقيقة، قول الحقيقة، مش أحيانا تقعد مع نفسك تحس هو كل ده يعني وأنا عملت إيه بس، مش أحيانا بتحس كده؟ اطردوا بقى ده ظن السوء. عارف محمد بن سيرين استلف 40,000 عشان يشتري زيت، وقال لك أتاجر كده مرة يمكن الدنيا تضحك معايا واغتني 40. شوف بقى رضي الله عنه، اصلي سبحان الله الناس منشغله بالعلم طول عمرها فما عندهمش في اللف والدوران، اول ما تستلف طب استلف حاجه كده اشتري برميل زيت وبيعه، انما مش 40,000 هتبقى تاجر جمله كده مره واحده. فجاب 40,000 وبعدين جاب البراميل، فقالوا له ده في فار اتعصر في العصاره في البراميل، وكان يرى ان خليل النجاسه يؤثر على ايه، على كثير المائع لا يرتبط فيه بلون ولا لون ولا رائحه ولا حاجه. راح حاطط بال 40,000 حط الزيت في الشارع وقال للفقراء خدوه. ليه؟ لان مثلا هو يخالفه غيره من العلماء، بل اكثر العلماء يخالفوه، فعشان كده قال ايه، قال ما فيهاش حاجه ان ياكلوا غير يعني، فقال للفقراء خدوه ببلاش. طب وانت؟ قال انا ما اسيبش. عشان كده كان تلميذه هشام بن عمار يشيد به، كان يقعد في وسط الناس يقول لهم ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. لو تعرضت عليكم المساله دي النهارده هتقولوا حلال وحلال وحلال، ما فيهاش حاجه خالص، انما هو ساب 40,000 وتورع عنه. طيب وبعدين الراجل بقى صاحب الفلوس اللي سلفه قال له اديني بقى الفلوس. طب هحاول وهستلف من هجيب من 40,000 مره واحده. ما قدرش يجيب حاجه فعاقبه الامير بان سجنه. شوف بقى شيخ الاسلام دخل السجن وليه؟ عليه فلوس ما سدهاش. محمد عارف محمد بن سيرين بقى كان في السجن بيقول ايه؟ بيقول اللهم اني اللهم باي يد لي عندك جعلتني مثل الصالحين فافقرتني وعيالي. شفت حسن الظن ده؟ بيقول يا رب اتسجنت وافتقرت وما بقاش معايا، ده الصالحين كانوا زمان كده. انا يا رب عملت اني طاعه عشان تفقرني كده انا وعيالي عشان اداوم على الطاعه ديت وابقى ماشي. حسن ظن بالله عز وجل وتمام توحيد الله عز وجل يخلي الواحد ابدا ما يغلطش في ده. انما اللي بيغلط في ده اللي حس انه مبخوس. عشان كده ابن القيم بيقول بقى في الفوائد واكثر الناس يرى حقه على الله ولا يرى حق الله عليه. ما يشوفش بقى عشان كده بيقول ايه يظن انه فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ وانه يستحق فوق ما اعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. بيفضل مداري بس بيبان في الايه بيبان بقى من والوجه وسمة مخلص ومرائي بيبان على وجهه انه مش راضي ومش عاجب. ومن فتش نفسه لو دورت على نفسك وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزنات. لا كامن بس مش باين موجود. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. قال اي حد كده عمل له اختبار هيبان. عشان كده كانوا بيقولوا كده في اختيار الاصحاب بيقول عايز تعرف صاحبك ده اخ فعلا ولا لا اغضبه ثم دس عليه من يساله عنك. يعني انت بتقول انا بحبك قوي وانت صاحبي وحبيبي وكل حاجه فهم عامل معك موقف كده وبعدين هم قايل لحد روح كده قول له ايه رايك في فلان فلو سبك يبقى ما ينفعش لو انصف فيك يبقى صاحب كويس. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. ولو فتشت من فتشته لرايت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به. يقول لك بس لو كان كده اصل لو كان بيتدخل مع ربنا في لو كان وعايز يبقى الحته الفلانيه وانا عايزه بقى يخلص مش عارف ايه وعايز بقى يحصل كذا كذا انا نفسي بقى عني بصراحه كده اشتكي ان يبقى كذا ومزاجك بتوقيتك انت تعبد بس وعبد وتسكت وتخضع لمسيرة القدر وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. في واحد في الدأدة ليل واحد في الدأدة كتير. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك أو لا فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. هذه هي مواضع سوء الظن بالله عز وجل. ثم نتحدث إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي إن قدر الله عز وجل على مسألة العلاج. طب إذا كان ده فينا كلنا ونشهد به العلاج من سوء الظن بإيه نذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أنا عاوز أقول حاجة بس قبل الأسئلة. ممكن الإخوة علشان إحنا بخلص الدرس بعد ساعة ونص اللي إحنا محددينها معاكم بقف بره ساعة ونص تاني فحرام عليكم. عايزين نخلص درس ونطلع نجري بقى ممكن؟ حاضر أفعله إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اقرا ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. معنى اقرا للتسميع ولا للقراءه؟ هو في مصاحف عارف انا بقى يقول لي اقرا اقول طب عايز نسخه الشمال لي والله عشان ما بقراش في نسخه المدينه. لا مفيش كده مفيش إنما هو الحفظ. عشان كده قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله قال درجات الجنة بقدر آي القرآن. فالواحد يسمع بقى يوصل لحد النهاية، إذا نفسه وصل لفين؟ وصل لحد نهاية ال. لكن لهم باب آخر فعلا، ده سؤال جيد. يعني الشيخ بيقول الصحابة ما كانوش حافظين، فعلا كان في ستة بس من الصحابة اللي ختمين القرآن كله، لكن لا هل الصحابة وصلوا إلى رتبة لا يعلوها أحد؟ مش كده؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقتلوا، كل من بادر وسبق. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول أسلمت وإني لا أرى نفسي ربع الإسلام، كنت رابع واحد مسلما. فده مش هيخش تحت هذه الطائلة، ده بقى في درجة إيه؟ ده بقى يجوز فيما يجوز في من بعده. عشان كده لو أنفق أحدكم، هو مش حافظ القرآن لكن وصل أعلى من درجة اللي حافظ القرآن كله كمان، مش كده؟ ليه؟ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أنت قارئ القرآن بالروايات المتواترة والشاذة كمان، ومع ذلك لا تصل لأحدهم يرتل آية، رضي الله عنهم جميعا. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. من هم الأعراب؟ البدو، الناس اللي في المواضع النائية. ذلك لشدة طبعا في الحقيقة الله عز وجل طبعا أنصفهم، مش كده؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. وجاء المعذرون من الأعراب، ده مدح لهم أيضا، مش كده؟ لكن في منهم كده أو ممكن يبقى فيه لشدة طبعهم يعني. أخي بيقول حكمة، بيقول أعجب من الرجل يغطي سيارته من أعين الناس ويترك لحم أهله عليه. برضو كلام جيد. بيقول في إمام كان بيصلي الخمسة فذكره الناس فجلس من القيام للتشهد، أنا وراء أعمل إيه؟ وتم معه. يعني أنا دلوقتي قمت للرابعة، هو قام للخمسة، فهي دي الرابعة، هو مفكرها للرابعة، بس يعني خلاص خلصنا الرابعة، أنا قايم عشان أقعد بقول التشهد الأخير، هو قام وقف مفكر إن هو صلى ثلاثة بس وبيقول الرابعة، أنا بقى الرابعة بتاعتي هتني قاعد زي ما أنا. هو الإمام خلاه زي ما هو فأنا مخير، هو وقف زي ما هو مرجعش، فأنا مخير بين شيئين، إما أن أتم لنفسي يعني أقرأ التشهد وسلم، أو أنتظر الإمام لحد ما يقعد من الركعة اللي هي الخمسة في حقي وبعدين يسلم فسلم معاه. كويس كده؟ طب الحكم إيه بقى بالنسبة للإمام؟ إذا كان مستيقنا لا يخضع لقول الواحد، يعني أنا قمت دلوقتي للركعة الإيه؟ للركعة أنا شايفها الرابعة، وبعدين واحد بيسبحني يقول سبحان الله، أنا مستيقن أنها الرابعة فلا أرجع لقول الواحد، لكن إذا ولا أرجع لقول أحد طالما أنا مستيقن، لكن إذا شك فيرجع بقول العدلين. اللي بيصلي وراه لو سمع صوتين مختلفين يتعرف عدلين من الصوت طبعا، صح؟ فلو سمع العدلين دول يعمل إيه؟ يقوم يجلس. يتم بيه. أيوة، ما هو أنا بأتم بالإمام إذا كان في حيزه وهو إمام، لما خرج للخمسة بقاش إمامي يعني زود، بس هو في حق نفسه لما كان مستيقن إنها الخمسة صحيحة في حقه هو، لكن أنا لو أنا شيء عارف إن دي الخمسة ومستيقن وقمت وقفت بطلت صلاتي. خدت بالك من ده؟ طب لو نسي التشهد الأوسط فذكره الناس وجلس؟ لا، إذا نسي التشهد الأوسط فانتصب قائما فلا يرجع، لأن التشهد الأوسط غاية ما قيل فيه أنه واجب، أقصى حكم لي أنه واجب، والواجب لا يعود المرء إذا تركه ويجبره بسجدتي السهو إلا إذا تركه إيه؟ عمدا، فإذا تركه عمدا أفسد عليه صلاته عند الحنابلة كمان فقط. فيبقى هو خلاص ساب التشهد الأوسط وقام وقف قال له سبحان الله ما يرجعش، وذكر في ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد الأوسط فسبحوا له فأشار إليهم أن قوم عملهم كده قوم وقف وبعدين يسجد للسهو وخلاص. فإذا كان لسه بينهض يعني لسه قايم كده واحد لمحني لسه يدوبك حقوم قال سبحان الله وهو أقرب إلى الأرض فله حكم إيه؟ حكم الجالس يروح قاعد مكمل. طبعا الحقيقة بعض أهل العلم اشترط شرطا لكن هذا الشرط قد يكون قد يقال فيه شرط شاذ إنه الشرط أن يكون قد تلبس بالقراءة ودون ذلك يجلس. ده طبعا لا نستطيع أن نقول به ليه لأن إذا قلت أنه تلبس بركن فلا يرجع من الركن إلى السنة أو من الركن إلى الواجب فالقيام ركن مش كده والحقيقة تلبس بركن. فإذا قيل أنه يقرأ أنا كمأموم ما أعرفش هو أرى ولا لا أما ممكن يوم يقف على حيله كده وكل لسه ما أراش فحد يسبح له يروح إيه يوم قاعد فأنا وراح أبقى هتبعه إزاي إذا أنت بتقول لو قرأ ورجع بطلت صلاته يبقى أنا هتبعه إزاي وهو ذا صلاة باطلة. فالشرط ده في الحقيقة ما يقدرش الواحد يعتبره أو شرط محية ولذلك سألت فيه بعض مشايخنا من الفقهاء فقال هذا شرط شاذ ده شرط شاذ ما نقدرش نقول به لا اثنين عشان الشهادة عشان تبقى شهادة أو فرق بين الخبر والشهادة أنا أشهدك على النقص لكن أنا أخبرك بخبر ودي فرق دي حاجة تانية. ادعو لي أن أحج وأعتمد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا عمرة رمضان وحج بيته هذا العام إن شاء الله يا رب نجتمع جميعا على صعيد عرفات السنة دي. وأفضل أقول لك بقى سوء الظن في الله برضه هناك وكده يقول أنا أحيانا أتكسل عن قيام الليل فماذا أفعل؟ اضرع إلى رب قيام الليل رتبة تشريف واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل فأنا بقى راجل شريف ربنا شرفني لما بقيم الليل فاضرع إلى الله عز وجل أن يقيمك فإنك لا تقوم حتى تقام مش احنا قلنا بقى الاستسلام ربنا هيقيمك تضرع إليه ثم تأخذ لذلك التدابير التدابير إن أنام بدري طب أوتر قبل ما أنام زي ما كان سيدنا أبو هريرة سئل عن وتره فقال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام صلى الله عليه وسلم فأنا أوتر بخمس فإذا بعثني الله من الليل صليت شفعا دون الوتر لو قمت من الليل تاني أو ما صلي ركعتين ركعتين صليش وتر تاني لكن قبل ما أنام بصلي خمس فاللي مش ضامن هنا يقوم يصلي قبل ما ينام لا مش لازم يكون هو اللي يقصد كده ولو كانوا بتشهد واحد فله في ذلك يعني لكن مش لازم نفهم منه كده لكن يقصد هو بيوتر بخمسة أن يوتر بخمس ركعات يعني كذلك تخف الأكل قبل ما تنام يعني ممكن الإنسان يروح يتعشى فيتعشى يتقل قوي ده طبيعي مش ممكن مش بسهولة يعني يستيقظ كذلك ينام على ذكر وعلى وضوء وينام وهو ينتوي قيام الليل فإن نية المرء أسبق من عمل أنا ناوي أن أنا أقيم الليل فنيته أسبق ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النص ساعة خلصت ست خلصت خمس دقائق ماشي حاضر عليك استعرض بقية الأخ بيقول أنت أشرت إلى الخصال الحسنة والطيبة وأنا بلحظ أن الإخوة ما بيسلموش إلا على الملتحين فقط الإخوة الملتحين ما بيسلموش إلا على الملتحين فقط معقولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يتسلم على من عرفته وإيه؟ ولا أنت بيقول لي بعد الدرس اللي فات كان في بعض الإخوة معترض إن أنا قلت إن الجافري والأزهري شبه أنا في الحقيقة لما قلت لكم كده ما قلتش ده من كيسي ولا من عندي صح أنت درست عقيدة أهل السنة تتبع هؤلاء وشوف بل من مدحهم منا مع الأسف السواء مع الأسف الشديد إن فوجئنا لقينا حد ما كناش نتوقع إنه كده لقينا والمناظرة جيدة وظهر العلم من الجهل وحاجات زي كده هؤلاء الأشخاص بقى بأنفسهم أو هذه المدارس بأنفسها ارجع هتلاقي لهم هم نقد هم أنفسهم لهم نقد عليه وهو أمره يعني في الحقيقة يعني أظهر من أن يقال. ولعل أنا ذكرت لك يومها إنه هل ذكر حكم لما صنعه وفعل؟ يعني أنت بتقول مسألة الإتيان بأربع شهود الكلام لهبل ده، أنت حد قال له إيه حكم ده؟ ما هو هي المناظرة كده. أنا أقول لك أنت شايف إن الأربع شهور ده كلام أهبل؟ تقول له أنا شايف إنه كلام أهبل. أقول لك ليه؟ أدلتك في ذلك، والله عندي أدلة كذا كذا، وتكون شبه. أنا أفند الشبه بعد ما خلصها. أقول لك إيه؟ خلاص اقتنعت؟ اقتنعت، توب بقى، لأن اللي أنت قلته ده عاقبته كذا وكذا، مش كده؟ وأقول له الحكم، لكنهم لم يذكروا حكم. أنا قلت لك ما ذكروش مش هيذكروا، لأن هو الموضوع بس مسألة عبارة عن يعني شيء من التلميع وال، نسأل الله العافية. هذه أيام فتن، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بها. ما حكم أخذ الأجر على الإمامة لا سيما إذا كانت من صندوق الصدقات؟ الحقيقة بقى لما الصناديق بتاعت المسجد اللي احنا عاملينها دي لازم نعمل عليها يفط، يعني ما انتوا عاملين كده جزاكم الله خيرا. انا كراجل عايز اتصدق عارف زكاة المال فين، الصندوق بتاع بناء المسجد فين، الصندوق بتاع الدعوة فين. في دعوة في المسجد، دعوة في المسجد، انا بجيب امام بخليه يصلي بالناس، اشتري مصاحف، بشتري كتب، الكلام ده دي امور لازم انا ما باخدش حاجة. فحد يفكر انا امهد لنفسي ولا حاجة، خدش حاجة. وعلى ما بلف لكم كمان اللفة دي وبنقف كده في الدخلة وكده بنحط لنا 3-4 لتر بنزين بيروحوا واحنا جايين، يعني ما عشت باخد بالك. فعلى كل حال ان الاخ لازم ابقى عارف حدي للاخ منين، للامام حدي له منين، من اني صندوق، عشان ابقى حافظت على اموال الناس. وإلا انا بعمل صندوق عام والناس بخلاف زكاة المال طبعا، صندوق عام لمصلحة المسجد بعموم، بناء ودعوة ونفقة فيه وحاجات زي كده، والناس بتديني ده على اساس انه بيوكلني بقى، انت شوف عايز تحطه فين بالظبط. لكن انت عارف ان شرط الواقف ان يؤتمر بشرطه، يعني واحد جه قال لي انا عاوز شبابيك، ما جيبش تكييف، اخد فلوس احطها في الشبابيك، لان ده هو وقف امواله على كده، ما اقدرش انا اغير ده. فلذلك لازم ننصح الناس، نقول له حطها وانا اللي شايف المصلحه، لان انا اللي ببشر العمل في المسجد، هو طبعا بثقتي فيك هيفعل. اما الامام ان ياخذ على امامته اجره، فهذا اذا كان متفرغا له فايه، فلا باس بذلك. اذا كان متفرغ لده، يعني هو شغلته في الدنيا انه امام يصلي بالناس، فلا باس ان ياخذ، الله اعلم. بيقول ايه افضل كتاب عليكم السلام وبركاته نقراه في الفتن؟ اقرا اخر جزء من البدايه والنهايه لابن كثير، اخر جزء في الفتن والملاحم فصل فيه تفصيلا جيدا. وكذلك في كتاب للشيخ التويجري اللي هو اسمه اشراط الساعه، الاذاعه بما في آخر الزمان من فتن وأشراط الساعة أو نحو ذلك، 3 أجزاء. والشيخ أحسبه على خير الله حسيبه. بيقول لك كيف نرد على شبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في الحقيقة لما بنقعد نتكلم عن التوحيد بتحس إن المسجد صفى، صح؟ والقعدة صفيت كده، فلما بنيجي بقى للشبه تحس إن احنا هنكدر الموضوع. هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما أين دفن رسول الله؟ في حجرته عليه الصلاة والسلام، كويس كده؟ يعني ما تقوليش إن, إن, إن, إن أنه دفن بالمسجد عليه الصلاة والسلام، فلا حجة فيه لأحد يقول بإدخال القبر فين؟ في المسجد. لا سيما أنه قبل أن يموت بـ4 أيام عليه الصلاة والسلام قال لعن الله، كان نايم وكان مغتما عليه الصلاة والسلام من شدة الحمى، فكان بيضع حتة على وشه كده عليه الصلاة والسلام. فجلست إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، 2 أم سلمة أظن أم حبيبة، وتكلمت لما كانت في الحبشة، وبعدين بندردش يعني، فذكرنا لما كنا في الحبشة، فكانها بتقول لها هل رأيت التصوير وشفت كانت الكنائس عندهم فيها إيه وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الغطاء عنه، شوف حراسة التوحيد. وهو عليه الصلاة والسلام عارف سيدنا عبد الله بن مسعود لمسه كده قال إيه؟ الأح اتلسع من شدة حرارته عليه الصلاة والسلام. فقال إني أراك توعك كما توعك وعكا شديدا يا رسول الله، إيه ده؟ شفتش حمى كده أبدا؟ ف فقال إني أوعك كما يوعك الرجل منكم. فالسيد يعني عليه الصلاة والسلام كشف القماشة دي وقال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير، أما إني أنهاكم هذا. فلو طلع واحد بقى لك أبو بصير لما كان مع أبو جندل وماتوا في السكة لما كانوا قاعدين في النص بعد صلح الحديبية ودفنوه في، طبعا القصة دي منكرة لكن يعني ماشي، ودفنوه فين وبتاع، يبقى ده اسمه ايه؟ ناسخ. ولا انتوا حصلوا على النبي ولا ايه؟ مش ده كان الاخير حكم جاء ناسخا وفي الصحيحين من غير وجه، يعني في الصحيحين من اكثر من طريق فضلا عما تفرد به البخاري ومسلم فضلا عن دواوين السنن من بعد. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام حتى اتخذ عينه، فمن ثم هو في حجرته عليه الصلاة والسلام. ثم ظل الأمر على ذلك أن الحجرة منعزلة عن فين؟ منعزلة عن المسجد. وظل الأمر على ذلك حتى كان في خلافة إيه؟ بني أمية. وسعوا المكان، سيدنا عثمان وسع من الناحية دي وسيدنا عمر وسع من الناحية دي وسيدنا عثمان وسع من الناحية دي، فلما جم بعد كده حب يوسعوا بقى عبد الملك تقريبا جه وسع، فراح موسع من الناحية دي. كان العلماء يومها قلة. طب ما ممكن نقول هد تاني وابن الأوضة تاني واعمل، مش قبر النبي اللي تعمل فيه كده. خد بالك بقى لما البيت بناه عبد الله بن الزبير على أصول بنى الحجر اللي أنا بحكي لك عليه فاضي ده، بناه لما سمع الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدته لو أن بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، فرح هو بنيه بالشكل ده. راح جه بعد كده بنو أمية برضو كان في زي ما تعرف في مهارشة بينهم، راحوا هدينه وبنوا على على على مكان عليه مرة أخرى. فقوم حبوا بقى يبنوا بناء تاني يتموا الأمر لما سمعوا في ذلك الحديث، فقيل للإمام مالك فقال لا لا سيب البيت بقى لم يتم بناؤه بالشكل ده أحسن لنا. ليه؟ قال حتى لا يصير العوبة بيد الخلفاء يا أمير المؤمنين. كل خليفة يجي يهد لك الكعبة ويبنيها تقوم تخف في نظر الناس، مش كده؟ سيدنا عمر كان لما الناس تحج وتقعد شوية كده بعد الحج يقوم يقف ينادي فيهم يا أهل اليمن، نعم يمنكم يلا روح، ويا أهل الشام شامكم. فقيل يا أمير المؤمنين لما تصنع هذا؟ فقال أخشى أن يهون البيت في أنظاره، يقعد جنب البيت كتير يوم ايه، عشان كده انا بدا فيه بقى دخول وخروج بسهوله. احنا نسال الله عز وجل ان يسهل لنا وييسر لنا، لكن تلاقي الناس اللي بتخش وتخرج بسهوله تفاجئ تلاقي متهاون بالبيت. لعلنا انا كنت كان ليا خطبه اسمها قبل ان تهدم الكعبه قلتها على اثر رجوعي من الحج، لان شفت ناس بتهزر وهي بتطوف، شباب بيهزروا هم بيطوفوا لابس بنطلون برموده وهو بيطوف وكاب اسمه ايس كاب وهو بيطوف، وقاعدين يهزروا بعض وبيزقوا بعض وبينكتوا مع بعض ايه ده؟ هو دي البيت وده اول الخطر، لان الكعبه اول ما ترفع قبل ما جسمها يرفع هيترفع ايه؟ مهابتها من قلوب الناس. اول ما تترفع مهابتها من قلوب العرب بالذات بعدها على طول تلاقي الكعبه ايه؟ رفعت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ثم انا عايز اقول لك حاجه، احنا خلاص خلصنا الخمس دقائق راحوا، عايز اقول لك على حاجه وصيه عظيمه قوي قالها شيخ الاسلام ابن تيميه لشيخ الاسلام ابن القيم. وابن القيم بيقول ما انتفعت بشيء قط مثل ما انتفعت بهذه الوصايا. ابن تيميه قال له ايه؟ ابن القيم فضل يورد عليه شبهه، طب لو حصل كذا، طب ممكن يقال كذا، طب اصل ممكن. فابن تيميه اجاب له على ده كله، ابن تيميه كان عبقري عبقري، عشان كده تلاقيهم نصبوا له العداء اصله دقق قوي واتكلم في فروع عبقرية يعني. وبعدين في النهاية بعد ما خلص بقى خلاص أنا جاوبتك؟ آه خلاص جاوبتني. قال يا بنية لا تجعل قلبك كالإسفنجة يقبل الشبهة فينضح بها. عارف السفنجة لما تجيبها كده سفنجة وتحطها في المية تعمل ايه؟ تشرب. عشان كده ربنا لما ذكر هلاك الفئة بتاعت العجل بتاعت بني إسرائيل ليه؟ قال وأشربه في قلوبهم، خلاص قلبه اتملى عجل مش نافع، ما فيش حتة فاضية للتوحيد مش هينفع. فده من رحمتي به انه يتوب وابن عمه يذبحه وخلاص، انما ده مش هينفع، ده حب العجل خلاص. فاشرب السفنجة شربت، قال له فلما تيجي تنضح، لما اجي بقى السفنجة دي اعمل بيها كده هيحصل ايه؟ هنضح عليك بالمية اللي انا خدتها دي بقى، لو حطيتها في المية بملبن دي وده ايه ده؟ نسكافيه؟ لو حطيتها في النسكافيه حنضح عليك نسكافيه، لو حطيتها في الميه حنضح عليك ميه، لو حطيتها في شاي بلبن حنضح شاي بلبن مش كده؟ قال له لكن اجعل قلبك كالزجاجة. بص شايف الكوبايه دي حلوه ازاي، بص انا شايفك من وراها، لا صح مش انا شايفين اهو، بس لو بخيت عليها ميه من بره بتزل. تزل يعني ايه؟ ما تقعدش، اللي هو القلب الايه بقى، ابيض مثل الصفا، ابيض قوي وبملاسه الحجر الصخر. شايف الرخام ده ما بيشربش ما فيهوش مسام، ترمي عليه الميه تزل الميه ما تقعدش. او القلب لما بيؤمن يبقى قوي يبقى كده، ما فيش حد يقدر يدخله بشبهه، فتيجي الشبهه كده يبقى شايف الشبهه كويس وشايف البتاع كويس، بس ما يبقاش عنده مجال انه يقبلها. يعني يبقاش اقول له ايه، طب والله تصدق فكره برضو اللي بيقوله ده كلام وجيه الصراحه، وهو ده الانصاف، وهي دي بقى الحكمه. لا بيحصل كتير ده، تلاقي الناس بيكلمك تعمل كده، عشان كده انا قلت الحكمة. انا عايز بس اكمل الكلام، يعني اديني مجالي خلاص كده، اديني المايك. فالقلب يقوم، انا بقى عايز يبقى قلبي شايف كويس قوي وما يقبلش الفتنة، انا مش قابلها ابتداء. طب هاخد الموضوع ده ازاي؟ ما هو في ناس بتقول كلام حلو، يعني الولية اللي طالعه بتقول لك الناس اصلا اتخلقوا عريانين، ده مش ده كلام حلو؟ ما هو في ناس بتقول كلام فعلا ممكن يجي في القلب، عشان كده انت المفروض ما تسمعش الفتن. طب انا اعمل ايه؟ قال لك تعمل منهج لا تحيد عنه، ما بسمعش الا ليه. ايه المنهج؟ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين الصحابة والخلول الخيرية ثلاثة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يبقى ده المنهج عندي. عايز تكلمني قول لي آية وحديث وتفسيرهم من السلف، سيدنا أبو بكر قال إيه، وسيدنا عمر قال إيه، وسيد بن قيس قال إيه، وعبد الله بن عون قال إيه، ومحمد بن سيرين قال إيه، والحسن البصري قال إيه، والبخاري قال إيه، وأحمد قال إيه، والشافعي قال إيه. ما تكلمنيش بكلام غير ده، ما تقوليش ومما يتبين لنا. لا ما فيش لنا بقى، دي أنت عندي مالكش قيمة. أنا عندي إنما عقيدتي هي عقيدة من مات، عليك بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عشان كده يا أخوانا نحن لا نتبع المعاصرين على قدرهم بقى وقبتهم بمشورهم، إنما احنا بنعمل إيه؟ ننظر في مذاهب السلف ومن وافقها من المعاصرين أيدناه. لو أنت عندك حق مستمسك فعلا، يبقى انت شايف كويس. ليه؟ اصل عندي منهج، اللي مش اللي هيقول لي كلام غير ده مش هسمعه، خلاص كده. فعش كده انا شايف كويس، فيبقى قلبك يصلب، يقوم لما يلقي عليك الشبهه ولا تاثر فيك، لان حجتك هتبقى قويه طول الابد دايما، وانت حجتك قويه كده، خدت بالك؟ فعش كده ما تسمعش كلام ده. وبرده مما اوصي به اخواني، القنوات اللي انت قاعد ماسك الريموت طول الليل والنهار دي، يعني لسه واحد النهارده قاعد يقول لي ده مش كده وبس، ده اسلام ده بيجي وورا منه خمسة، هو بنفس الموضوع متفق عليه كده، ما اعرفش هو صادق ولا لا، بيقول خمس برامج ورا بعض كده. يعني مثلا الجدع ده جه مثلا يقع في الشيخ الاسلام، تلاقي الباقيين الخمسة نفس القضية. يا عم فين الكلام ده، احنا ما بنسمعش كده. لا ده موجود ليه؟ لانه ماسك الريموت وقعد فاضي، واحنا في شهر رجب، ورجب شهر الايه؟ شهر البذر، وشعبان شهر السقش، ورمضان شهر الحصاد. يعني انت عندك كورس هتاخده دلوقتي تطلع من رمضان اعتقت من النار، يا عم دي فرصه. فلازم من دلوقتي بقى يبقى في ورد جامد شويه، ويبقى في شويه شغل. فانا مش فاضي افضل قاعد قدام التلفزيون واتفرج على ده وعلى ده وبتاع. بطلوا قنوات، تفرغ. عليك الصلاه والسلام. بيقول ركعتين عند الخطبه فرض ولا سنه؟ لو دخلت ولقيت الإمام بيخطب تصلي ركعتين تحية المسجد وتتجوز فيهما. طب لو دخلت لقيت المؤذن لسه هيأذن أصلي ولا أسمع الأذان؟ أصلي. ليه؟ لأن سماع الخطبة آكد من سماع الأذان، صح؟ صلى ركعتين السنة على كل حال. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.